بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا أن من الأدلة المتفق عليها ولو على سبيل الإجمال، لأن في بعضها خلاف، الاستصحاب، وأن الاستصحاب معناه طلب الصحبة، وأما في اصطلاح أهل العلم فإن الاستصحاب هو استصحاب الدليل، استصحاب الدليل أو استصحاب النفي في موضع إثبات، أو الإثبات في موضع نفي، إذ لا يوجد دليل في الحال الثانية التي يستصحب فيها الحال الأولى. فإذا اختلف في مسألة وليس فيها دليل فإننا نستصحب ما كان الأمر عليه من قبل، فهو على أنواع كما مر بنا، منه استصحاب العدم، وكذلك أيضا استصحاب النفي، شيء خلاف في استصحاب العدم، وكذلك أيضا استصحاب العموم واستصحاب النص، وعلى من ادعى خلاف ذلك الدليل، من ادعى أن النص منسوخ عليه الدليل نستصحب العموم، ومن ادعى التخصيص عليه الدليل نستصحب الإطلاق، فمن ادعى التقييد فعليه الدليل، نستصحب البراءة، براءة الذمة من حقوق المكلفين ومن حقوق التكليفات الشرعية، فمن ادعى شغلها فعليه الدليل. وقفنا عند قوله أما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها فيستصحب، فالأكثر ليس بحجة خلافا للشافعي وابن شاقلة. طيب، يقول هنا استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، يكون هناك إجماع على مسألة فيما سبق، ثم بعد ذلك يكون هناك خلاف في مسألة، المسألة هذه تختلف فيستصحب الإجماع السابق. وهذه المسألة فيها قولان، القول الأول الذي هو مذهب جمهور أهل العلم، قال استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع على دخولها فيه فيستصحب، فالأكثر ليس هذا بحجة، الأكثر أن هذا ليس بحجة، وقيل إنه حجة وهو مذهب الشافعي وابن شاقلة، واختار هذا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، واختاره أيضا الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول. هذه المسألة عند عدم وجود الماء التي مثل بها، عند أن لا يوجد ماء فصلاة المتيمم صحيحة بالإجماع، صلاة المتيمم صحيحة بالإجماع، فلأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للذي وجده لم يصلي لعدم الماء وكان عليه جنابة، قال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك، وقال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. هذه المسألة محل اتفاق وإجماع. محل الخلاف الذي يطلب استصحاب الإجماع فيه، لو أن الإنسان دخل في الصلاة بطهارة التيمم ثم وجد الماء أثناء هذه الصلاة، هل تصح صلاته استصحابا للإجماع السابق أم أنها تبطل لأن هذا الموضع محل خلاف، لأن هذا الموضع محل خلاف بين أهل العلم. أما لو كان قد تيمم وقبل الدخول في الصلاة وجد الماء فإنه لابد أن يستعمل الماء لأنه واجد الماء، لكن المسألة التي يعني مثل بها هي إذا ما كان الماء قد وجد أثناء الصلاة، هذه المسألة محل خلاف، فهل نستصحب الإجماع في موضع الخلاف؟ هناك الجمهور يقولون لا في مثل هذا. لماذا؟ لأن الأمر يختلف. الحال الأولى صلى مع عدم وجود الماء بإذن من الشرع فصحت صلاته حتى لو وجد الماء بعد أن فرغ من الصلاة، على القول الراجح. وإلا من أهل العلم يقول إذا وجد الماء بعد وجود بعد الفراغ من الصلاة طالما أنه وجد الماء في الوقت فإنه يعيد هذه الصلاة لأنه وجد الماء. وهناك من يفرق بين ما إذا قصر في الطلب ولم يقصر في الطلب. المهم أن هذا الموضع الذي نحن فيه يقول أما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها فيستصحب، فالأكثرون ليس بحجة إلى آخره. فجمهور أهل العلم يقولون لا نستصحب الإجماع، لا نستصحب الإجماع السابق، وحينئذ إذا وجد الماء أثناء الصلاة بطل صلاته وعليه أن يتوضأ وأن يعيد هذه الصلاة. والآخرون قالوا بل نستصحب الإجماع لأنه دخل فيها بإذن من الشرع، فما هو المانع الشرعي من ذلك؟ الآخرون قالوا وجود الماء. طيب يقول هنا لنا يعني الذين يقول استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف كالتمسك إلى أن قال فالأكثر ليس بحجة خلافا للشافعية بشاق الله، قال لنا إنما حصل حال عدم الماء، يعني هذا دليل الجمهور لنا الإجماع إنما حصل حال عدم الماء لا وجوده، يعني كان الإجماع عند عدم الماء أنه يصلي بالتيمم، أما عند وجود الماء فالمسألة اختلفت. فكيف الآن نستصحب الإجماع في هذه المسألة مع أن الحال قد اختلف؟ لو كان الحال واحدا نعم نستصحب الإجماع، لكن إذا اختلف الحال فكيف نستدل بالإجماع في موضع فيه نزاع وخلاف؟ قال لنا الإجماع إنما حصل حال عدم الماء لا وجود، فهو إذن مختلف فيه، والخلاف يضاد الإجماع. المسألة محل إجماع، مسألة محل خلاف، هما متضادان، مسألة إجمع عليها العلماء ومسألة اختلف فيها العلماء فليس سواء. قال فلا يبقى معه، أي لا يبقى الإجماع مع وجود الخلاف، لا سيما أن المسألة ليست واحدة، يعني لم يكونوا مجمعين في تلك المسألة بعينها ثم اختلفوا. لو اختلفوا في تلك المسألة بعينها لقلنا لمن خالف أنت محجوب بالإجماع السابق، فإذا سبق إجماع جاء من يخالفه قلنا هذا لا يقبل، المسألة فيها اتفاق وأنت الآن محجوج بهذا الإجماع والاتفاق فهو حجة عليك، فالأمة لا تجتمع على ضلال. بخلاف ما لو اختلفوا على قولين وجاء من بعدهم وأجمع على أحد القولين، حينئذ عند الأكثر يكون هذا رافعا لماذا؟ بالخلاف. وعند البعض لا، طالما أن الخلاف سابق فإن الأقوال لا تموت بالموت قائلها. لكن في هذه المسألة ما يأتي ويحتج بالإجماع السابق، لأن الإجماع السابق على حال معين وهذا الحال اختلف، هذه مسألة وهذه مسألة أخرى مخالفة لها، فكيف نستصحب الإجماع في مثل هذا؟ ولهذا قال والخلاف يضاد الإجماع فلا يبقى معه كالنفي الأصلي مع السمع. يعني الآن يكون عندنا مسألة الاحتجاج فيها بعدم وجود الدليل سابقا، ثم وجد دليل، ثم يأتي إنسان ويقول أنا أحتج بالبراءة الأصلية والعدم الأصلي السابق، فنقول له الدليل الآن موجود، الدليل موجود. شخص يقول الأصل براء الذمة من الحقوق للناس، شخص يدعي أن عنده 100,000، قال ما عندي. طيب ما حجتك أنت؟ ما عندك؟ يقول أنا على الأصل، الأصل النفي، الأصل براءة الذمة، فمن أين لكم أن تجيبوا علي أن عندي كذا وكذا؟ قلنا الآن هذا الكلام يمكنك أن تستدل به، وهذا الكلام يصوب إذا لم يوجد عند المدعي برهان ودليل، فإذا جاء المدعي بالبرهان والدليل ما صح له أن يحتج بالنفي مع وجود الدليل. كذلك أيضا لو أن الإنسان جاء يقول يقال له مثلا اعمل الشيء الفلاني من الطاعات والعبادات والقربات، يقول الأصل العدم، الأصل في العبادات التوقف والمنع، فأنا باق مع الأصل. قلنا لكن عندنا دليل، قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فحينئذ لا تتمسك بالنفي مع وجود الدليل. يمكن أن تتمسك بالنفي مع عدم وجود الدليل، إذا كان المنازع يدعي الإثبات وأنت تدعي النفي وليس عنده دليل. قال فلا يبقى معه كالنفي الأصلي مع السمع، يعني النفي الأصلي لا يقبل مع وجود الدليل، الدليل السمعي الناقل عن الأصل، يعني أن الاستدلال باستصحاب النفي السابق لا يقبل مع وجود الدليل. كذلك أيضا استصحاب الإجماع لا يقبل مع وجود الخلاف في المسألة الثانية، على أنها ليست مسألة واحدة، يعني هذا الآن يعني مسألة النفي مسألة الإثبات المسألة واحدة، لكن مسألة الإجماع كان الإجماع على مسألة معينة والخلاف عند أن اختلف الحال، الحال مختلف، عند أن صلى المصلي مع وجود مع عدم وجود الماء وانتهت الصلاة وخرج الوقت، فمحل إجماع أن هذا الذي يلزمه وأن صلاته صحيحة، لكن شخص يصلي دخل في الصلاة مع عدم وجود الماء، قلنا دخوله هذا صحيح، ثم وجد الماء أثناء صلاته، المسألة محل خلاف، ما يأتي إنسان ويقول صلاته صحيحة بالإجماع إذن يستمر بها وتصح، فإن كان الماء موجودا ولو بعد تكبيرة الإحرام، ولو وجد الماء بعد تكبيرة الإحرام، لأنه لا فرق من حيث القول بالبطلان وعدمه بين أن يوجد بعد تكبيرة الإحرام أو يوجد قبل التسليم أو بعد ركعة أو ركعتين، الأمر واحد، فمن قال بالبطلان قال به في هذه الصور، ومن قال بعدم البطلان قال به في هذه الصور، فالمسألة محل خلاف، هل نستصحب الإجماع الآن أم لا؟ الذين قالوا باستصحاب الإجماع نظروا إلى أن هذا دخل في العبادة بإذن من الشرع، فكيف نبطلها؟ كيف نبطلها؟ فما تقولون مثلا إنسان اجتهد صلى إلى غير القبلة، أثناء صلاته جاء شخص وقال توجه القبلة عن يمينك وليست أمامك، لو أنه استمر وأصر ما حكم صلاته؟ باطل. الآن أصر بعد أن علم أن أنه غير مستقبل القبلة. شخص دخل في الصلاة يظن أنه على طهارة ويغلب على ظنه أنه على طهارة، أثناء الصلاة فتذكر أنه على حدث، فحينئذ يلزمه أن يخرج، يلزمه أن يخرج من الصلاة وإن كان قد دخل فيها ودخوله صحيح بالإجماع، لكن خلاف الآن في حال في حكم استمراره بعد هذا العلم، بعد أن اختلف الحال. طيب قال فلا يبقى معه كالنفي الأصلي مع السمع الناقل بخلاف العموم والنص ودليل العقل، يعني يقول هذا بخلاف العمل بالعموم وبخلاف العمل بالنص ودليل العقل يعني القياس، فلا ينافيان الاختلاف، يعني لو أن الإنسان يعمل بالعموم عنده نص عام يعمل به ومستصحب لهذا النص العام، حصل خلاف في تلك المسألة، هو لا زال يستدل بالنص العام، هذا الأمر يختلف الآن لأن النص العام ليس قطعيا، هو لا زال يعمل به، فغيره خالفه في مثل هذا قلوا أن خالفه، كذلك أيضا هو يستدل بنص آية أو حديث فمستصحب لهذا النص، جاء من خالف قال لا هذا النص يعني مقيد، هذا النص مخصص، هذا النص منسوخ، هذا النص يدل على خلاف ما ذهبت أنت إليه، اختلف معه في دلالة النص خلاف أفهام، خلاف أفهام، قال هذا النص ما يدل على هذا، فيقول هنا الأمر يختلف، قال بخلاف العموم والنص ودليل العقل لا ينافيها الاختلاف ودليل العقل، قال لا ينافيها الاختلاف، يعني أن الاختلاف في الحكم لا ينافي العموم والنص والقياس، الاختلاف في الحكم ليس منافيا للنص ولا العموم ولا القياس، فقد يختلف في الحكم مع وجود النص العام، مع وجود النص العام، ومع وجود النص ليس المقصود النص الذي هو نص في محل النزاع، المقصود مع وجود دليل آية أو حديث. أما إذا وجد نص في محل النزاع مثل تلك عشرة كاملة، ويا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، الأمر في هذا واضح. كذلك أيضا المطلقة قبل الدخول أو الآيسة عدتها 3 أشهر، والأمر في هذا واضح، نص صريح في المسألة. هو ما يريد هذا، هو يريد وجود دليل آية أو حديث نص، فليس المقصود النص الذي هو في محل النزاع الذي لا يحتمل يعني إلا ذلك الشيء. فيقول إن الاختلاف في الحكم لا ينافي العموم ولا النص ولا القياس، فيصح التمسك بهذه الأدلة مع وجود الاختلاف، يصح التمسك بهذه الأدلة مع وجود الاختلاف بخلاف التمسك بالإجماع مع وجود الخلاف، فإن الخلاف ينافيه. بخلاف التمسك بالإجماع مع وجود الخلاف فإن الخلاف ينافي، لكن الخلاف لا ينافي العموم، الخلاف لا ينافي التمسك بالنص، الخلاف لا ينافي التمسك بالقياس. هذا لا زال متمسكا بالنص العام، لا زال متمسكا بالنص، لا زال متمسكا بالقياس، فهذا لا يتنافى مع الخلاف، لكن إجماع وخلاف يتنافيان. قال فيصح التمسك بها معه، يعني يصح التمسك بها بهذه الأدلة بالعموم والنص ودليل العقل الذي هو القياس معه، أي بخلاف الإجماع، لا يصح التمسك به مع الخلاف لأنهما متضادان أو متناقضان، والله أعلم. طيب مسألة أخرى، قال نافي الحكم يلزمه الدليل خلافا لقوم، نافي الحكم الذي يقول يعني إن ذلك الشيء الذي حصل السؤال عنه فينفيه، ينفيه ويقول غير مشروع غير ثابت فغير موجود، فهل يطالب بالدليل؟ من ادعى النفي ما في الحكم هل يطالب بالدليل؟ شخص مثلا قال لا يشرع صلاة التراويح، لا تشرع صلاة الضحى، لا يشرع قيام الليل، لا يشرع صيام الاثنين والخميس، لا يشرع صيام 3 أيام من كل شهر، هذا الآن ينفي، يقول هل يطالب بالدليل أم أن الأصل معه، وهو أن الأصل في العبادات التوقف والمنع. طبعا متى يكون هذا؟ إذا لم يكن في المسألة إيش دليل. أما لو كان المسألة فيها حجة وفيها دليل، يأتي إنسان ويقال له ما حكم صلاة الضحى، له أن يقول أنا ما أعرف أن صلاة الضحى جاء فيها نص، الأصل عدم مشروعية عبادة في هذا الوقت بفضيلة معينة ومرغب يعني الناس فيها. يأتي إنسان ويقول له قد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاءت أحاديث في مثل هذا، حينئذ فما يبقى مستدلا بهذا الأصل النفي. لكن لو لم يكن مع المثبت دليل فحينئذ يمكنه أن يقول الأصل منه. يأتي إنسان ويقول ما حكم الأذان لصلاة الاستسقاء، يقول هذا غير مشروع. لماذا؟ قال الأصل، الأصل عدم إثبات عبادة إلا بدليل فلا يشرع هذا. طيب ما حكم الأذان لصلاة العيدين؟ قال غير مشروع. ما حكم الأذان لصلاة الكسوف؟ قال غير مشروع. ما حكم الأذان لصلاة الجنازة؟ قال غير مشروع. كل هذا يقول غير مشروع، لماذا؟ قال لأن الأصل في العبادات المنع، فحينئذ من خالفه إن جاء بدليل قبل، وإن لم يأتي بدليل فالأصل معه، الأصل معه في مثل هذا. طيب فلكن هل نقول له ما دليلك على هذا؟ ما دليلك على هذا؟ أنت الآن تنفيه. هو يأتي وقال دليلي على هذا أن الأصل في العبادات المنع. طبعا هو أخذ هذا الأصل من أين؟ من الأدلة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وما أشبه ذلك. يعني هذا الأصل الذي يستدل به هذا قائم على أدلة، هذا عنده دليل على النفي، فحينئذ هذا الذي نفى معه دليل ولا ليس معه دليل؟ معه دليل. إذن هذه هي المسألة، هل يطالب النافي بالدليل أو لا يطالب بالدليل إذا نفى؟ يعني هذا في هذه الصورة النافي الآن معه دليل، فهو ماذا؟ أن الأصل عدم. لكن لو أنه ادعى النفي في موضع وليس عنده دليل، فهل يقبل منه النفي والاحتجاج بالنفي بدون دليل أم لا؟ يقول ما في الحكم يلزمه الدليل خلافا لقول، خلافا لقول، والذين قالوا لا يلزمه قالوا لأنه موافق للأصل وهو العدم. قال وقيل في الشرعيات فقط. إذن عندنا ثلاثة أقوال، القول الأول أن ما في الحكم يلزمه الدليل، الثاني ما في الحكم لا يلزمه الدليل، الثالث يلزمه في الشرعيات لا في غيرها من العقليات. لماذا؟ قالوا الفرق بين الأمور الشرعية وغيرها على أنه خلاف، يعني قيل في الشرعيات هل يعود على الأول على الإثبات ولا على النفي؟ فعلى ما يعود. طيب يقول هنا لنا، يعني على أنه يطالب بالدليل ويلزمه الدليل، لنا قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والدعوى نفيه، يعني لأن الذين ادعوا ادعوا النفي فطالبهم الله عز وجل بالبرهان في موضع نفوا. ما هو الموضع الذي نفوا فيه؟ قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال تعالى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أين البرهان على أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ ما هو الدليل على نفيكم هذا؟ ما هو الدليل على نفيكم هذا؟ إنسان يأتي ويقول لا تصح الصلاة إلا في المساجد، قال له أين الدليل على هذا؟ بل الدليل على خلاف، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالشاهد هنا أنه يقول الله عز وجل قد طالبهم بالدليل مع أن دعواهم إيش؟ نفي، ادعوا دعوة منفية لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال والدعوى نفيه، والدعوى نفيية، ولأن كلا الخصمين يمكنه التعبير عن دعواه بعبارة النافية. يعني لو كان الذي ينفي لا يطالب بالدليل لساغ لكل أحد حتى إن كان مثبتا أن يقلب دعواه إلى نفي، أن يقلب النفي إلى إثبات. فالذي يقول مثلا لا تصح الصلاة إلا في المسجد يمكنه أن يقلبها إلى إثبات، ماذا يقول؟ يعني إنما تصح الصلاة في المساجد، إنما تصح الصلاة في المساجد. فيعني الذي يقول زيد ليس بموجود يمكنه أن يقلبها إلى إثبات فيقول كيف الموجود هو موجود؟ يعني يمكن أن يقلبها، يعني ها؟ نعم زيد غائب، زيد غائب يقلبها إلى إثبات، فحينئذ لا يطالب بالدليل. يعني هو يقول زيد غائب، إنما هو الدليل أنت الآن مثبت، يقول إذن زيد ليس بغائب، زيد ليس بغائب. يقول الصلاة إنما تصح في المساجد، قال لو أنت الآن مدعي دعوى إثبات ما هو الدليل؟ قال لا تصح الصلاة إلا في المساجد. فهو الآن يريد أن يقول لأن كلا الخصمين يمكنه التعبير عن دعواه بعبارة النافية. يعني لو قلنا إنما يطالب بالدليل المثبت بخلاف النافي، قال حينئذ كل واحد سيقلب دعواه إلى نافي من أجل أن لا يطالب بالدليل ودعواه تصح بدون دليل. قال كقول مدعي حدوث العالم ليس بقديم، عندكم إيش؟ طيب قال كقول مدعي حدوث العالم ليس بقديم وقدمه ليس بمحدث فيسقط الدليل، فيسقط الدليل عنهما فتعم الجهالة. يعني الآن مدعي حدوث العالم الذي يقول العالم حادث، هل دعوى إثبات ولا نفي؟ دعوى إثبات. فإذا قلنا له ما هو الدليل على حدوث العالم فيقول إذن أنتم تقولون الدعوة النفية ليس فيها ليس صاحبها مطالبا بالدليل، إذن بدل أن يقول العالم محدث يقول العالم ليس بقديم، هي نفسه. قال فيسقط الدليل عنهما فتعم الجهالة ويقع الخط ويضيع الحق، سيضيع الحق، لأنه الآن يعني إذا كان بين الإثبات والنفي، فإن كان في الإثبات طولت بالدليل، فإذا أردت أن تهرب جئت إلى النفي فحينئذ يضيع الحق. قال وطريق الدلالة على النفي بيان لزوم المحال من الإثبات ونحوه، يعني يقول طريق الدلالة في مثل هذا يعني بيان لزوم المحال من الإثبات ونحوه، لأنه إذا كان لا يستطيع أن يثبت فهرب إلى النفي. قالوا النفي أصلي، قالوا النفي أصلي الوجود، يعني هذا الذين يقولون إن النافي لا يطالب بالدليل حجتهم، قالوا النفي أصلي الوجود فاستغني عن الدليل. عندكم استغني ولا استغنى؟ استغنى. قال فاستغنى عن الدليل، ولأن المدعى عليه الدين لا يلزمه دليل، يعني هاتان حجتان، الحجة الأولى يقول إن النفي أصلي الوجود فاستغنى عن الدليل، إيش معكم يا رب؟ ها؟ دورش؟ طب دور مصحف يعني في المكان الذي لا يوجد فيه مصحف، طيب قال فالنفي أصلي الوجود فاستغنى عن الدليل، يعني لأن هذا هو الأصل عدم، يعني أصل الوجود يعني أن الأصل عدم فاستغنى عن الدليل هو لأن المدعى عليه الدليل لا يلزمه دليل، يعني إذا جئت إلى إنسان وقلت له عندك 100,000 هذا ما يحتاج إلى أن يقيم دليل أن ما عنده، يكتفي أن ينفي ويقول ما عندي لك شيء طالما أن المدعي ليس عنده دليل، فيقول ما عندي شيء، لأن الأصل براءة الذل، الأصل العدم، فيكفي هذا، يكفي هذا. قال لا يلزمه دليل. قلنا الجواب على هاتين الحجتين الاستغناء عن الدليل لا يسقطه، يعني الآن استغناء عن الدليل ما يسقط دليل، كون هذه الدعوة مستغنية عن الدليل لا يدل على أن الدليل لا يحتاج إليه وأننا مستغنون عن الدليل، فكوننا في قضية ما مستغني عن الدليل فلا يدل هذا على يعني عدمه أو على الاستغناء عنه مطلقا. ثم إن الأصل في هذا يعني الذي يقول الآن في مسألة الدين ما عندي معه حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا البينات لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، فلكن البينة على المدعي، إذن هذا معه أصل، معه أصل عند أن ينفي. ما هو الدليل على أن الأصل براءة الذمة؟ هذه الأدلة. ولو فتح هذا المجال لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فحينئذ هذا العدم والاحتجاج بهذا النفي في الحقيقة أن معه دليل، معه دليل. فالأصل براءة الذمة مأخوذة من أدلة، الأصل المنع في العبادات هذا مأخوذ من أدلة. قال قلنا الاستغناء عن الدليل لا يسقطه، وتعذره ممنوع، فتعذره ممنوع يعني تعذر الدليل. قال وانتفاء الدليل يعني أن الاستغناء عن الدليل لا يسقطه، وكون الدليل هذا متعذر ممنوع، يعني يقول ما هناك أي دليل أبدا، لا هذا ما هو الأصل في حق هذا. وهذه الأصول لما قال العلماء الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الحل، الأصل في التراب الطهارة، في الماء، في الثياب، في الحجارة، الأصل في الأعراض والأموال والدماء الحرمة، كل هذه الأصول إنما أخذوها من ماذا؟ من الأدلة. فحينئذ يعني الاستغناء عن الدليل لا يسقطه، وعدم وجود الدليل المعين لا ينفي كما قال شيخ الإسلام المدلول المعين. يعني الآن لو أن إنسان جاء وأثبت شيئا وأثبت دليلا أبطلنا هذا الدليل، إذا أبطلنا هذا الدليل لا يعني أنه ما هناك دليل آخر، قد يكون في المسألة عدة أدلة، فإذا سقط دليل لا يعني إسقاط جميع الأدلة، ولا يعني أن هذه المسألة موجودة ويترتب عليها حكم وليس لها دليل من حيث الشرع، ترك الشرع بلا دليل، لا بد أن يكون هناك دليل. قال وانتفاء الدليل عن المدين ممنوع، إذ اليمين دليل، يقول انتفاء الدين عن المدين ممنوع إذ هناك دليل وهو اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فكانت يمينه مع عدم وجود البرهان مع المدعي دليلا على صدقه وبراءته، وإن كان قد يعني يكون حلف اليمين زورا وكذبا، لكن الشرع حسم المسألة بهذا. ثم إن الأصل معه، الأصل قائم على الأدلة، وهو أن المدعي عليه البينة، إذا كان المدعي عليه البينة فمعناه أن المدعى عليه الأصل براء ذمته وعدم انشغاله. قال وإن سلم فلتعذره، إذ الشهادة على النفي باطلة لتعذرها، يقول لو جاء الإنسان يشهد على النفي هذا متعذر، يمكن أنت أن تشهد على الإثبات، فلان أقرض فلانا كذا وكذا وأنا أماني، تشهد فلان قتل فلان تشهد على الإثبات، فلان قذف فلان، لكن يأتي إنسان ويقول فلان ادعى علي أن عندي 100,000، هل رأيت هذا؟ هل رأيته عندنا أعطاني؟ قال لا. هل كنت حاضرا؟ قال لا. طيب هل تشهد أن عندي له؟ قال لا. قال إذن تعال واشهد أنه ما عندي. هذا يسهل، يستطيع كل أحد، كل من ادعى دعوة على غيره يستطيع المدعى عليه أن يستشهد من شاء أن ما عنده ممن لم يحضر ولم ينظر. فلذلك ما تستطيع أنت، لو جاء إنسان وقال أنا أريدك في قضية في المحكمة، ما هي؟ قال فلان ادعى أن عندي 100,000، أريدك أن تأتي وتشهد أنه ما عندي. أنت الآن إذا ذهبت وتقول أشهد لله أن هذا لم يقترض من هذا، تستطيع هذا؟ ما تستطيع. تستطيع أن تقول أنا ما حضرت هذه الدعوة، ويدعي أنه أقربه في اليوم الفلاني ما كنت موجودا، أقربه في المكان الفلاني ما كنت موجودا، لكن أن تنفي أن عند هذا لهذا شخص يقول فلان قذفني، فجاء هذا القاذف إلى آخر وقال فلان يدعي أني قذفته وأنا لم أقذفه، فأنت هل سمعتني أقذف؟ قال لا، أنا يعني لم أرك من شهور. قال إذن تعال واشهد أني لم أقذفه، فهذا لا يقبل، هذا غير مقبول. قال إذ الشهادة على النفي باطلة لتعذره، ولأن ثبوت يده على ملكه أغناه عن الدليل. يعني يكون الاثنان يدعيان عينا، أحدهما يده على تلك العين، يعني العين في يد أحدهما، ادعى اثنان بيتا، كل واحد يدعي أن البيت له، أحدهما ساكن في البيت من سنين والآخر يعني ليس ساكنا في البيت ولا علم أنه قد جاء في البيت ولا عنده بينة، فقال البيت هذا بيتي أخرج منه، الثاني قال هو بيتي أنا ساكن فيه وأنا الذي بنيته، القول قول من؟ قول الساكن في البيت الباني له. كذلك أيضا ادعى اثنان قلما، يعني كل واحد يقول هذا القلم لي، القلم بيد أحدهما، القلم بيد أحدهما، فيأتي المدعي ويقول هذا قلم، الثاني يقول لا بل هو قلمي، هو في يدي، هو في يدي، القول قول من كانت يده على العين. وهكذا لو ادعى إنسان أن الكتاب الذي بيدك له، أن الثياب التي عليك له، أن المال الذي في جيبك له، أن الأرض التي تزرعها وتحرثها له، هو المطالب بالبينة والثبوت من الأدلة. ولذلك بعض الفقهاء يقول الثبوت من أعلى درجات التملك، الثبوت من أعلى درجات التملك، كونك ثابت على هذا الشيء. ولذلك في المحاكم وغيرها أحيانا يكون عند الإنسان أرض ورثها عن آبائه، ما عنده وثق شرعي لأنها ميراث، لأنها عبارة عن ميراث ورثها، فحينئذ يأتي إنسان ويقول له هو الوريث الوحيد، أبوه مات أبوه وورث هذه الأرض عن أبيه، أرض ودود، ثم مات هو وليس له إلا ابن واحد، لا هناك فروض وبصائر ومكتوبة، يعني انتقل المال إليه مباشرة، لا أحد ينازعه. جاء شخص وقال هذه الأرض لي، وإلا عليك البين، أنا مدعي، هات البصائر، هات الوثائق أنها لك. ما عندي وثائق، أبي مات وأنا ورثته، وكان أبي ثابتا عليها، ما عنده أوراق ورثها عن أبي عن جده، أو أنه يعني السلسلة تنتهي إلى أن هذا المكان كان مباحا وجاء هذا أحياه، فما عنده أي أوراق تثبت ذلك. فحينئذ كونه ثابتا وكونه يده على هذه العين، هذه حجة ودليل. طيب، قال ولأن ثبوت يده على ملكه أغناه عن الدليل، والدليل على نفي الحكم الشرعي إجماعي. الدليل على نفي الحكم الشرعي إجماعي، كان في صلاة الضحى. يقول الدليل على نفي الحكم الشرعي إجماعي كان في صلاة الضحى. يعني الآن عندكم هكذا بنفس العبارات، يقول والدليل على نفي الحكم الشرعي إجماعي كان في صلاة الضحى. يعني لو جاء إنسان ويقول إن صلاة الضحى غير مشروعة، إن صلاة الضحى غير مشروعة، فحينئذ قال له هذا الدليل الذي تستدل به أنت على النفي هل هو إجماعي أم نصي؟ إن قال الإجماع، قيل الإجماع على خلاف ما تقول، فالإجماع على نفي الحكم الشرعي إجماعي كنفي صلاة الضحى، صلاة الضحى مشروعة. قال أو نصي كنفي زكاة الحلي، يعني جاء النص بذلك، لا ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة، فهذا النص وإن كان فيه خلاف، لكن يقول ليست صلاة الضحى واجبة، قلنا نعم هذا بالإجماع، لا تجب صلاة الضحى، نقول نعم هذا بالإجماع أنها غير واجبة وأنها ليست الصلاة الخمس. فلو أن الإنسان جاء وادعى نفي وجوب صلاة الضحى واستدل بالإجماع، قلنا صحيح، الآن هذا يستدل على النفي بالإجماع أنها ليست واجبة، لكن لو جاء يقول ليست مشروعة أصلا هذا لا يقبل منه، لكن لو جاء ويقول ليست واجبة نقول نعم، ليس قيام الليل واجبا يستدل بالإجماع، قلنا نعم، ليست الرواتب واجبة ويستدل بالإجماع، قلنا نعم، فهذا الدليل إجماعي. قال والدليل على نفي الحكم الشرعي، المقصود بحكم الشرعي هنا الوجوب وليس المقصود الاستحباب. قال أو نصي كان في زكاة الحلي، قالوا لأن هناك نص في المسألة وهو ليس في الحلي زكاة، علما بأن هذا النص ضعيف، لكن هو يريد أن يمثل، يقول قد يأتي نص تدل على عدم الوجوب، يمكن أن يأتي الإنسان بأدلة أخرى، يعني ليس على العبد في فرسه، ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، هذا الآن دليل يعني نصي، هذا دليل نصي، وهو يعني أحسن من ما ذكر المصنف، لأن ما ذكره عنده حديث ضعيف. لكن يأتي إنسان ويقول ليس على الإنسان زكاة في عبده ولا في فرسه، ما يزكي عليه، فما هو الدليل؟ الدليل نصي، الجواب نعم، يعني مثل هذا مستقيم. قال أو قياسي، يعني الدليل إذا يقول الدليل لإثبات الحكم أو علامة في الحكم، إما أن يكون إجماعا وإما أن يكون نصا وإما أن يكون قياسا. الدليل الإجماعي كان في وجوب صلاة الضحى بالإجماع، الدليل النصي كان في زكاة الحلي، مكان هذا يقال كان في الزكاة على المسلم في عبده أو في فرسه، لأن الدليل يعني ثابت بذلك. طيب، قال أو قياسي كإلحاق الخضروات بالرمان، اللي عنده بالرمان سلح، بالرمان في نفي وجوب الزكاة وعلى نفي العقلي ما سبق. طيب الآن يقول الخضروات ما فيها زكاة قياسا على ماذا؟ قال قياسا على الرمان، قياسا على الرمان، هذا باعتبار أننا نقول إنه لا زكاة إلا فيما أثبته الشرع من الحبوب والثمار، وأن الحبوب هي البر والشعير والثمار هي التمر والزبيب، فأما غير ذلك فلا. أما من قال إن الرمان داخل في الثمار باعتبار أنه يعني ثمرة، وحينئذ يعني يكون الآن يعني لا يستقيم القياس، لا يستقيم القياس، فيكون حينئذ الخضروات وغيرها يعني هي محل خلاف بين أهل العلم. ولذلك الحنفية يرون وجوب الزكاة في الخضروات وجوب الزكاة في الرمان وفي غيرها من الأشياء، وأنها غير محصورة في الأصناف في المذكورات الأربعة، بل جمهور على أنها غير محصورة في الأشياء الأربعة مع وجود الخلاف في هذه المسائل. لكن هو يريد أن يقول الدليل إما أن يكون من الإجماع وإما أن يكون بالنص الدليل على نفي، الدليل على نفي الحكم إما أن يكون بالإجماع وإما أن يكون بالنص وإما أن يكون بالقياس. طيب من يستحضر يعني دليلا قياسيا صحيحا في النفي؟ يعني لا تبطل الصلاة بكذا، لا تبطل الصوم بكذا قياسا على كذا، لا يعني تبطل الطهارة بكذا قياسا على كذا. يقول أو قياسي كإلحاق الخضروات بالرمان، يعني أن الرمان هو الأصل، أن الرمان هو الأصل، يعني عكس يعني هذا، على أن الحديث لا يصح أيضا، يعني الحديث الوارد في الخضروات لا يصح. ممكن يعني هذا يعني نفي الحكم، يعني لا يجوز له القضاء، لا يقضي القاضي حين يقضيه غضبان، يلحق به إذا كان يعني خائفا خوفا شديدا أو يعني جائع جوعا شديدا وما أشبه ذلك، يعني هذا قياس ممكن أن يكون مكان هذا الموضوع. طيب يكون الآن بهذا قد انتهى من الكلام على الأدلة المتفق عليها، سينتقل بنا إلى الأدلة المختلف فيها. يقولون دائرة الصلاة، والذي يقول حجية يقول لا دائرة الصلاة. أي حديث؟ إيش الحديث يقول؟ قال خالد بن سفر. فلما وجد أحدهم أعاد الثاني لم يعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يعني، لكن هما وجد الماء بعد الكلام على إذا وجد الماء أثناء الصلاة. المسألة فمسألة يعني بقطع النظر عن هذا، يعني أصحاب الإجماع فيها المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، والخلاف فيها قوي. يعني من أهل العلم من يرى أن الصلاة صح، قال أنه دخلها بإذن من الشرع، وحينئذ ما هو الدليل على البطلان؟ لكن مع وجود الماء إنما أذن له الشرع لعدم وجود الماء، فالماء لما وجد فأني إذا وجد الماء بطل التيمم. فالقول الصحيح في مثل هذا أن صلاة تبطل، يخرج من الصلاة يقطع الصلاة ويتوضأ ويعيد بعد الصلاة. لا الشرع لا يجب عليه الصلاة مرتين، هو قد صلىها بإذن من الشرع فلا يعيده، في خلاف. هذا هو ما يستقيم إلا في مثل هذا. يعني الآن يعني محل الخلاف هنا استصحاب الإجماع في محل الخلاف، أما لو استصحابنا الإجماع مسألة مجمع عليها وبعد ذلك ورد السؤال عنها وفيها إجماع، نحتاج بالإجماع، نحتاج بالإجماع، الإجماع يكون حجة على من خالف. لكن هذه الآن اختلف، يعني هذا الآن اختلف، فلو جاء إنسان ينازع وقال الآن يعني رجل صلى بالتيمم وانقضت الصلاة، انقضت الصلاة وخرج الوقت، ما حكم صلاته؟ صحيحة بالإجماع. لو أن إنسان جاء يطرح هذه المسألة ويريد أن يعني يحدث فيها قولا، قلنا أنت محجوج بالإجماع، الإجماع حجة عليك في مثل هذا.